وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 那么，除他之外，绝无能解除灾害的。如果他降福利于你，那么，任何人也不能阻拦他的恩惠。他把那恩惠降于他所抑郁的仆人。他是至赦的，是至慈的。你说，众人啊，从你们的主发出的真理却已降临你们，谁遵循正道，谁自受其益，谁误入歧途，谁自受其害。我不是监护你们的，你应当遵从你所受的启示，并应当坚忍，直到安拉判决，他是最公正的判决者。